بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ أبو عامر حفظه الله تعالى: المشهورون بالتفسير من الصحابة. قال: اشتهر بالتفسير من الصحابة الآتي: الخلفاء الأربعة، وهم أبو بكر الصديق، عبد الله بن عثمان بن عامر التيمي. الثاني أبو حفص، وأبو بكر الصديق أقلهم، حتى قال السيوطي: لا، ربما لا تزيد على 10 روايات في التفسير. الثاني أبو حفص عمر بن الخطاب بن نفيل العدوي. الثالث عثمان بن عفان بن أبي العاص الأموي، كلهم من قريش، عثمان من بني أمية وعمر من بني عدي وأبو بكر من بني تيم. قيل في كنيته أبو عمرو، وقيل غيره، وقيل أبو عبد الله. هؤلاء الثلاثة رواية عنهم نزرة جدا، هكذا قال السيوطي. هؤلاء الثلاثة الرواية عنهم في التفسير نزرة، نزرة جدا، يعني قليلة جدا. أكثر الخلفاء علي. قال الرابع: علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم أبو الحسن، وهو أشهر الأربعة الخلفاء بالتفسير لكونه تأخر أكثر من بقيتهم، فالرواية عنه أكثر، لكن وهو أشهر الأربعة الخلفاء بالتفسير لكونه تأخر أكثر من بقيتهم، وأيضا من المشهورين من الصحابة بالتفسير عبد الله بن مسعود بن غافل الهذلي أبو عبد الرحمن. والسادس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم، لقب بالحبر، بالبحر الحبر، لسعة علمه، أبو العباس، وهو أكثر الصحابة على الإطلاق كلاما في التفسير، روى عنه قريبا من 20 من التابعين، قريب من 20 رجلا من التابعين يروي عنه التفسير. فهو تأخر بعد عبد الله بن مسعود، فاستفاد علما أكثر من عبد الله بن مسعود، وإن كان ابن مسعود أكثر أخذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابن عباس دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعلمه الله التأويل. السابع عبيد بن كعب بن قيس ابن عبيد الأنصاري الخزرجي أبو المنذر. الثامن زيد بن ثابت ابن الضحاك الأنصاري النجاري أبو سعيد وأبو خارجة، ويروي عنه ابنه خارجة كثيرا. التاسع أبو موسى عبد الله بن قيس بن سليم الأشعري. العاشر عبد الله بن الزبير بن العوام القرشي الأسدي رضي الله عنهم. وممن تكلم في التفسير من الصحابة أنس بن مالك بن النضر الأنصاري الخزرجي أبو حمزة، وأيضا أبو هريرة الثاني أبو هريرة الدوسي حافظ الصحابة مختلف في اسمه واسم أبيه. الثالث عبد الله بن عمر بن الخطاب أبو عبد الرحمن. الرابع جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري السلمي. الخامس عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل أبو محمد، وهو يروي الإسرائيليات كثيرا، مشهور أنه يحدث عن الزاملتين، لكن قصة الزاملتين هذه شكك فيها بعض المعاصرين، سيأتي إن شاء الله تعالى نذكرها في مقدمة التفسير، ذكرناها من قبل الإخوة لما درسناها هنا. قال السادس: أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق أم عبد الله، إلا أن المنقول من التفسير عن هؤلاء الأخيرين ليس كثيرا، وأكثر الصحابة هو عبد الله بن عباس ثم عبد الله بن مسعود وهكذا علي بن أبي طالب وعائشة وعبد الله بن عمرو قليل. قال: انظر الإتقان وطبقات المفسرين. طبقات المفسرين يوجد كتاب للسيوطي ويذكر أنه ما رأى أحدا ألف قبله في هذا، مع أنهم ألفوا في طبقات الفقهاء وطبقات القراء وطبقات النحاة واللغويين، وتبعه الداودي طبقات المفسرين بهذا الاسم، والداودي من تلاميذ السيوطي، وكلا الكتابين مرتبة على الحروف، كلا الكتابين مرتبة على الحروف. قال: المشهورون بالتفسير من التابعين. طيب أحسن نتركهم كلهم في الدرس القادم إن شاء الله بإذن الله تعالى كثيرا. إلى هنا بارك الله فيك، سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك.